إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك أن تؤلف بين قلوبنا، وأن توحد صفنا، وأن تعلي راياتنا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني وأحبتي الكرام، رسالة إلى الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، فقولوا آمين. أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحد، والله حسيبنا وحسيبكم. لماذا هذه الرسالة؟ لأن الوصول إلى الصلاح مكلف، لأن الوصول إلى الصلاح شاق، لأن الوصول إلى الصلاح عمل دؤوب يكلفك أيام عمرك، فلا بد وأن نحافظ على هذا الجهد الكبير الجليل حتى نلقى الله تبارك وتعالى فنستفيد منه. إن من الحسرات التي أنذرنا الله عز وجل إياها في كتابه الكريم، إذ سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم الحسرة، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. إن من الحسرات التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في هذا اليوم الرهيب العصيب، قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل وقفت مع هذا المعنى من قبل؟ أن الله سبحانه وتعالى يبين لك أن هناك أناس يوم القيامة سيجعل الله تبارك وتعالى أعمالهم هباء منثورا. الهباء المنثور هو ذلكم الغبار الذي ترونه في شعاع الشمس. ما وزنه؟ ما قدره؟ ما قيمته؟ لا شيء. كذلك يوم القيامة سترى أصنافا من الناس يجعل الله عز وجل أعمالها كذلك. شوف الناس دي تعبت قد ايه في الصلاة، وتعبت قد ايه في الزكاة، وتعبت قد ايه في الصيام، وتعبت قد ايه في الحج، وتعبت قد ايه في الدعوة الى الله، وتعبت قد ايه في قراءة القرآن، وهلم جر في الأعمال الصالحة. وتخيل حسرة هؤلاء حينما يقف الواحد منهم أمام ميزانه فإذا بكل هذه الأعمال صارت هباء منثورا. ليس هناك فرصة جديدة ليعيد الرجل حساباته مرة أخرى فيصلح ما فسد، خلاص. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. آية أرعبت وأرعدت قلب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوم أن نام على فخذ امرأته في ليلة صافية هانئة فإذا بالدموع تجري من عينيه. زوجته تنظر إليه: لماذا تبكي يا ابن عمر؟ لماذا تبكي يا ابن عمر؟ ودموعها تسبقه حتى سالت على وجهه رضي الله تعالى عنه. فقال لها: ذكرت منصرف القوم بين يدي الله يوم القيامة، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ما فيش حتة تلت، ما فيش مكان تالت تروحه، إما إلى ذات اليمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما إلى الأخرى إلى الهاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية كما قال الملك سبحانه وتعالى. أمر خطير جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو رسول الله، وهو المشفع والشفيع لأمته من بعده، ويدعو ربه سبحانه وتعالى بالثبات على الحق والخير والعمل الصالح، يقول: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، ها، ثبت قلبي على دينك يا الله، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يتواضع صلى الله عليه وسلم، يتواضع صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ليعلمهم أنه ليس هناك أحد بمنأى، وأن كل الناس يحتاجون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. بيحتاجوا رحمة ربنا إزاي يا رسول الله؟ حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فإذا بأصحابه حوله، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث رسالة، فقال لأصحابه: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. إيه ده؟ إيه السلوك ده؟ ده سلوك ينبغي أن يكون عند الجميع وهم يعملون لله تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون هذا السلوك عند الكل وهم يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى، يعملون وهم على وجل، وهم على خوف، يعملون وهم يرجون القبول من الله سبحانه جل جلاله. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد إشكال خطير، حينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالليل، رايح فين؟ إنه في يومي وليلتي، رايح فين يا رسول الله؟ فقامت خلفه فلبست ثيابها وانطلقت، فإذا برسول الله يمشي فمشت، وإذا برسول الله يجري فجرت، حتى وصل النبي إلى البقيع. الله، ده الرسول مش رايح لإحدى زوجاته الأخريات. الله، ده أنا كنت مفكرة حاجة تانية خالص، ده طلع رايح البقيع، والبقيع معروف لمن زار مسجد الرسول. اللهم ارزقنا زيارته، اللهم عجل لنا بذلك يا أرحم الراحمين. ده رايح المقابر، البقيع ده فيه مقابر، رايح يزور المقابر بالليل. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويجتهد في الدعاء، وفجأة وبدون سابق إنذار النبي يلف ويرجع على بيته. طب هيرجع مش هيلاقيها؟ فأسرعت رضي الله تعالى عنها حتى دخلت بيتها قبله وسبقته تحت لحافها. اللي بيجري يا جماعة بيحصل له إيه؟ بينهج، نفسه بيتردد. فسيدنا النبي سايبها سليمة وكويسة وفي عافية، فلما رجع أنكر ما رآه من تغير نفسها، فقال يا عائشة ما لك؟ أحش يا رابية؟ صدرك تعبان؟ عندك ربو؟ في حاجة حساسية مثلا؟ مالك؟ فقالت لا شيء يا رسول الله. ما فيش يا رسول الله. قال لها عدي، إما أن تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير. في إيه؟ هتقولي ولا الوحي هينزل؟ فقصت عليه الخبر فلهزها في صدرها وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أجاءك شيطانك؟ وده الشاهد، أجاءك شيطانك؟ فبتحود معاه في الحوار وتقول له يا رسول الله ألكل واحد منا شيطان؟ ألكل واحد منا شيطان؟ يعني أنت برضو يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن لا يأمرني إلا بخير. وفي رواية أخرى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الكلام ده لما نيجي نفسره هنعرف إن الكلام ده خرج من النبي مخرج إليها الإقرار للحق والتواضع في ذكره، فيش كبر، وإنما كان يعبد ربه سبحانه وتعالى عبادة المتواضع. ما كانش بيعبد ربنا كما ذكرنا في اللقاء الماضي كده وبيمن على ربنا بالطاعة والعبادة، لا، ده بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ويعلم أنه حق لله مستحق له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل الصلاح يعبدون الله تبارك وتعالى بتواضع جم، خوفا من أن يخسروا هذه الأعمال يوم القيامة بين يديه سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل تعبوا فيه سنين طويلة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور ده ممكن يكون من نصيب مين يوم القيامة؟ نصيب المتكبرين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى وهم يمنون على الله بطاعته وعبادته، وهم يمنون على الله بطاعته وعبادته. اوعى في يوم من الايام، وده بنشوفه كتير وخصوصا في مواسم العباده كرمضان، اوعى في يوم من الايام تتعامل مع الله تبارك وتعالى من منطلق اننا بعبد، لا انت ما مش منك، ورب الكعبة ما هو منك. الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا المعنى أدركه الصحابة الذين تربوا على يد النبي الذي أذكر لك أطرافا من سيرته. فكانوا يوم الخندق يحفرون الخندق وهم يقولون تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تالله لولا الله ما اهتدينا. ايه والله، اوعى تظن ان انت جيت المسجد لصلاه الجمعه او انا جيت المسجد عشان اخطب الجمعه بقرار مني، انا نويت وارجو ان اكون صدقت، فاعاننا الله عز وجل على ذلك. والا فهناك من هم مثلك بره الجامع، ما دخلوش، عندهم عقل زيك وصحة زيك ومسلمين زيك، ومع ذلك ما جوش. وانت لما نزلت تصلي الفجر ودخلت الجامع لقيته فاضي، صح ولا بتكلم غلط؟ لقيت 5 6 بيصلي ورا الشيخ، ها صف بيصلي ورا الشيخ. لما دخلت الجامع ولقيته فاضي قلبك من جوه حزين، صح؟ مع ان المفروض تفرح إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك من بين كل الناس النايمة دي وجابك بيته ووقفك بين إيديه عشان يكرمك ويخرجك من بيته وقد غفر لك ذنبك. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد المتكبر الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى بعنجهية وكبر ويرى أنه أفضل من الناس. لا، أنت لقيت بقوتك ولا لك فضل على غيرك، لأنك إلى الآن لا تدري أقبلت أم لا. فأنت بتعبد ربنا وانت إيه؟ وانت متواضع كده. إنما لو الكبر دخل قلبك وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده بالضبط عامل زي اللي بيبني بإيد ويهد ويهد بإيد تانية. خرج أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وأثناء عودته رأى رجلا من أهل الكفر والشرك، ويعلم يقينا أن هذا الرجل من المشركين، فنزل من على فرسه وجرى وراءه. لكن المفاجأة أن الراجل اللي بيجري قدامه ده أسلم من غير الصحابي ده ما يكون عنده خبر. أنا ما أعرفش، راجل أعرفه من أيام الشرك، نزل فكره ما زال على شركه، طلع يجري قدامه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فعلاه بسيفه فقتله. فلما رجع إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم له أقتلته بعد أن قالها؟ قال إنما قالها متعوذا. ده بيقول كلمة كده يتحمى فيها يا رسول الله. قال أشققت عن قلبه؟ الله أكبر، أصل مش دورك إن أنت تفكر قلوب الناس فيها إيه، لكن تتفكر قلبك أنت وأنت بتعبد ربنا في إيه. فيقوم ربك ينزل قرآن من السماء، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ما ينفعش. ثم يذكر الله عز وجل عبده هذا بمنته عليه، وأن ما هو فيه من الإسلام ليس منه، وإنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. يقول له كذلك كنتم من قبل. دي بقى عايزك تركز فيها كعنصر من الخطبة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالعبد الصالح بيعبد ربنا بيه يا شبابه بتواضع وخوف، وخوف أن ترد هذه الأعمال في وجهه وهو لا يشعر ولا يدري. فأنت لا تدري أقبلت أعمالك أم لا. يبقى لما تيجي تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى وعايز تنجو، تعامل مع الله سبحانه وتعالى بتواضع وأنت بين يديه. ولما لا نتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحن نتذلل بين يديه في كل يوم 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم. طب ما أنت في الصلاة، أنت لسه عايز إيه؟ عايز أوصل. الفكرة مش إن أنا عايز أصلي صلاة وبس، أنا عايز أوصل. فالفجر بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، والظهر بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، والعصر بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، والمغرب بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، والعشاء بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، وطول الليل بتصلي قيام الليل وتقول له اهدنا الصراط المستقيم. امال انت بتعمل ايه؟ ما انت على الصراط المستقيم. انا عايز يوصلني، انا عايز يوصلني لاخر الطريق واوصل وافرح بهذه الطاعه وهذه العباده، فلا ابتلى يوم القيامه بحبوط الاعمال وضياع الأعمال بين يديه وطيشها من كفة الميزان بين يديه. أول حاجة نوصي بها أنفسنا والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى أن يتعاملوا مع الله عز وجل بتواضع وتذلل وافتقار، ولا يعجب الرجل بعمله أبدا. فمتى أعجبت بعملك راح منك هذا العمل. تأمل معي أيضا حينما ينزل الحجاج من عرفة وهم على عرفة، أسأل الله أن يعجل لي ولكم بالحج، الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم. يتفضل عليهم بماذا؟ يتفضل عليهم بالمغفرة والعفو والبشارة الكاملة، حيث يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. خلاص بقى أنا وأنا على عرفة عندي خبر من رسول الله أن الله غفر لي. المفروض لما أنزل من عرفة أعمل إيه؟ ما أنا مغفور لي خلاص. المفروض أنزل وأنا فرحان ورافع دماغي لفوق، أنا ربنا غفر لي. ربنا بيقول لك لا مش كده، امال أعمل إيه يا رب؟ يوم ربنا يقول للصحابة اللي كانوا مع النبي ونازلين وللحجاج إلى قيام الساعة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. اهدى شوية على نفسك، انت ما خدتش ختم، ده انت ما زلت بتحاول، انت ما زلت على الطريق ما وصلت. فإذا كان الله سبحانه وتعالى غفر لك مغفرة تفضل، فاستغفر ربك سبحانه وتعالى استغفار شكر. يبقى وانت بتصلي وانت بتصوم وانت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وانت بتقدم الخير للمسلمين، لابد وأن تقدم وأنت متواضع ذليل ترجو قبول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل جلاله لا يقبل العمل من قلب متكبر يرى أنه أفضل من الناس أو أتقى من الناس أو أعلم من الناس أو أقرب إلى الله من الناس، فإن ذلك كله يحبط العمل ويؤخر الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عش في هذه الدنيا متواضعاً بين يدي ربك سبحانه وتعالى، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الأسوة والقدوة. ثم إياك أن تجعل همك وأنت تعمل أن ترضي خلق الله بعملك، فإن الله عز وجل ما خلقك لترضي الخلق، وإنما خلقك الله سبحانه وتعالى لترضيه هو، وهذا مرض آخر قد يجعل العمل يوم القيامة أيضا هباء منثورا. عجب وكبر يفسد عملك، ورياء وسمعة يحبط أجرك. هل تتصور معي أن الله سبحانه وتعالى توعد من راى بعمله الخزي والعار والعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ مراءاه أن تبتغي بعملك وجه الناس. وأنا أسأل الله أن يعافنا وإياكم من ذلك، قولوا آمين. لأن الناس النهاردة مشكلتها الناس مركزة أوي أوي أوي مع البشر، ولذلك تجد أكثر الصلوات التي لا يرى الناس فيها الناس هي أقل الصلوات إقبالا من الناس. ما قمتش الفجر ليه؟ ما عرفش. لا أنت عارف، إزاي ما تعرفش؟ ليه ما قمتش الفجر؟ ما كنت نايم. عذر أقبح من ذنب. ربنا ما قالكش تنام في الساعة دي، ما قالكش، بس انت شفت الناس نامت فنمت، شفت ان الموضوع عادي في واقع الناس فكسلت. وفي حد بيلوم حد انه ما صلاش الفجر؟ ده الأب بيقوم يصلي الفجر وبيرجع البيت ينام مع عياله لسانه وبينطقش كلمة، يقول لهم عيب اتقوا الله، عادي ليقوم يقوم واللي ينام ينام. حتى أصبح الناس، وسامحني والله ما جئتكم إلا حبا وخوفا على نفسي وعليكم، حتى أصبحت هذه الأمة تصبح وقد برئت منها ذمة الله. ما اللي انت فكر ايه؟ العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى ما فيش فيها هزار. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، اللي ما صلاش كما قال النبي في حديث آخر عند الترمذي هو بيوصي معاذ بن جمل، رسول بيقول لمعاذ: واعلم أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. موضوع كبير جدا. الشاهد ان الناس لما لقت الناس في الحته دي عادي بقى ترك صلاه الفجر عادي. وقس على هذا في اعمال كثيره اهملها الناس فاهملت، ولذا ينبغي علينا في هذه الأيام التي نعيشها أن يكون الرجل منا محافظاً على دينه داعياً إليه، محافظاً على دينه في نفسه داعياً إليه حتى يقرب الناس من الجنة. الشاهد إن الناس النهاردة بقت تخلي بالها من بعضها. طب فين ربنا سبحانه وتعالى في حساباتك؟ أنت نمت وعادي ومحدش قال لك ما قمتش ليه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى أين هو في حساباتك يا عبد الله؟ هتعمل إيه وأنت أول ما فتحت عينيك؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله، ده هو اللي كان منيمك بقى ومريحك ومأمنك في بيتك. أيوة سبحان الله، وهو اللي صحك ورد عليك روحك ورزقك رزقا واسعا. طب ما قمتلوش ليه؟ لماذا لم تقم للوقوف بين يديه في ساعة الفاجر ترجو ثوابه وتشكره على نعمه؟ الشاهد ان الناس خلت المسألة دي عند الناس ملهاش قيمة. بالعكس، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا بيعدوا بعض في الجامع، مين اللي جه ومين اللي ما جاش، يسألوا عن اللي ما جاش عيان ولا ميت، أصل ما ينفعش ما يجيش إلا بالعذرين دول، يا إما عيان يا إما ميت، عيان نزوره ميت نغسله ونكفنه، إنما إنسان حي وعاقل ومسلم وما يجيش يبقى اسمه منافق. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة إيه وصلاة إيه؟ الفجر والعشاء. يروحوا مسجلينه في الليست على طول، متهم بالنفاق. كان مجتمع بيعين الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمجتمع أيها الأحبة الكرام له دور في إقامة الدين وتوجيه الناس إلى الحق، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن تجعل المجتمع هو مطلبك الأول والأخير، ولكن ينبغي أن تجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو المطلب الأول والأخير، وعلى قدر صدقك مع ربك يكون توفيقه لك. واحد من أصحابنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا، قولوا آمين، بيحكي لأحد المشايخ يعني بيقول له يا فضيلة الشيخ أنا بعدت لأمي وأنا في دولة عربية خليجية عشان تيجي تقعد معايا شهرين ثلاثة، وأمه من الناس الطيبات التي لا تترك صلاة أبدا، تقوم قبل الفجر بساعة تتوضى وتصلي، حتى إذا أذن المؤذن صلت الفجر وجلست للشروق صلت الضحى ثم نامت. هو ده البروجرام بتاعها كل يوم. فأول ما وصلت عنده قال لها يا أم اظبط لك المنبه، قالت له لا منبه ولا غير منبه، سيبني يا ابني أنا مع ربنا كده الدنيا ماشي. قال لها التوقيت غير التوقيت، في فرق توقيت ساعات، قالت له يا ابني سيبها لله. فقعد طول الليل نايم قلقان عايز صحي والدته على المعاد اللي هي بتقوم تصلي فيه وخايف الليلة تروح منه ومنها. قال فإذا بالميعاد بتاعها قبل الفجر بساعة، أيما في نفس التوقيت بتاعها في دولة غريبة في توقيت غريب، وأيما تتوضى وتصلي زي ما كانت بالضبط. هنا تفهم إن المسألة صدق قلوب مع الله سبحانه وتعالى، مش قضية منبهات ومش قضية صحة ومش قضية إقامة، ولكن قضية صدق قلب مع الله سبحانه وتعالى. صدق القلب ده اللي احنا بنسميه في الشرع الإخلاص لله عز وجل، مطلوب منك ومني ومن كل مسلم أن يحققه ليل نهار، لأنه ما من عبد عبد الله عز وجل مرائيا إلا وخزل في الدنيا قبل الآخرة. خزل، وقال الله عز وجل ذلك في القرآن، قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، يعني كبرا كبرا وفخرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. دول مين دول؟ هذا جيش مكة حينما خرج لقتال النبي في بدر، خرج وهو في غنى عن هذه المعركة، وإنما خرج يرجو السمعة بين قبائل العرب بأنهم خرجوا وقاتلوا محمداً وقهروه وغلبوه وفعلوا به وفعلوا، فكانت عاقبة هذا الجيش أن قتل رجاله، أن قتل رجاله وأسر الباقي منهم. ده نتيجة إيه يا جماعة؟ أنهم خرجوا رياءً وسمعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له أن من قام في الدنيا مقام رياء وسمعة يرجو نظر الناس وثناء الناس والسمعة بين الناس أنه سيكون كذلك يوم القيامة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. سلم يا رب سلم. ده فين؟ ده في الدنيا قبل الآخرة. فمطلوب منك كإنسان بتعبد ربنا عز وجل أيضا إنك لما تيجي تعمل عمل تخرج الناس من حساباتك، لأن الناس لن يملكوا لك عطاء ولا جزاء، بل لن يدفعوا عنك ضرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادى على أهل الرياء يوم القيامة فيقال لهم: اذهبوا. نروح فين يا رب؟ نروح فين؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونه بأعمالكم فانظروا هل تجدون لكم عندهم جزاء. دي حسرة، إنه عايش في الدنيا بيصلي عشان الناس، وبيصوم عشان الناس، وبيقرأ قرآن عشان الناس، وبيدعو عشان الناس، وينتظر الثناء من الناس، ويزعل لو واحد قال له كلمة ما تعجبوش، لأن الكلام ده ما كانش ينبغي أن يتقال. أمال إيه اللي يتقال؟ أن أنتوا تمدحوني وتسنوا علي. يوم القيامة ففوجئ أن الله سبحانه وتعالى ينادي عليه، بقول له: تعالى، أخذت كتابك؟ أيوة يا رب. قرأت كتابك؟ أيوة يا رب. في أعمال صالحة؟ أيوة يا رب. كنت ترجو بها مين؟ وجه الناس؟ أيوة يا رب. روح لهم فانظر هل تجد لك عندهم جزاء. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاءه يعمل إيه؟ فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ده هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس الولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن العبد إذا جاء بإخلاص وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فحري به أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما عبادة مبنية على الرياء والسمعة فإنها ظلم للنفس وضياع للعمل وضياع للأعمار وضياع للأعمار. يأتي العبد يوم القيامة فيرى عمله هكذا، من أين يأتي بأعمال جديدة ليرضي بها ربه سبحانه وتعالى؟ لن يجد ولن يمكن من العودة إلى الدنيا مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه أمنية يتمناها أهل الموقف يوم القيامة، لكن لا عودة، قيلت له من قبل لكنه لم يفهم. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كلمة كلا دي تحطها قدام عينيك، كلا مش هترجع تاني، كلا، إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبعث فيتمنى ما تمنى ويدخل النار ويعذب في النار، ويطلب نفس ما تمنى، لكن الإجابة واحدة: إن ما فيش رجوع مرة تانية للدنيا. ولذلك ينبغي أن نخرج الناس من حساباتنا وأن نخرج الدنيا من حساباتنا، فإن الدنيا إذا زاحمت عمل أفسدته، وإن الناس إذا زاحمت رؤيتهم عمل أفسدته وضيعته وعطلته. ولذا أيها الأحبة الكرام، العاقل منا الذي يعيش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش، يحيى كما كان النبي يحيى. كان صلى الله عليه وسلم، انظر وتأمل في علامات المخلصين الذين لا يراؤون الناس، كان النبي إذا صلى قال لأصحابه: من أمّ منكم الناس فليخفف، فإن فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم. من علامات الإخلاص إنه في وسط الناس عادي جدا، لكنه صلى الله عليه وسلم إذا خلى بربه، إذا دخل بيته وأغلق بابه يقوم قياما تتعجب منه أمنا عائشة. ده من علامات الإخلاص، أن ينشط الإنسان في الخلوة. كل إنسان فينا له سر وله علن، في العلن عادي جدا. حتى الناس اللي جم عند النبي وسألوا على عبادة النبي، بيصلي قد إيه، بيصوم قد إيه، بيزكي قد إيه، كأنهم تقالوا هذه العباد، أو ده عبادته عادية جدا. ده احنا كنا مفكرين إن احنا لما نيجي نسأل عن النبي كده هنلاقي النبي قائم لا يفطر، صائم لا يفطر، ده رسول الله. قالوا يمكن عشان هو رسول الله فالعبادة محدودة، لأن عنده من المناقب ما ليست لنا، إحنا بقى هنزود وهنجتهد أكتر. فقام النبي فعدل لهم ذلك وبين، ثم قال: وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أن النبي كان بين الناس هكذا، لكنه إذا خلى خلف الجدران إذا برسول الله ينصب قدميه بين يدي الله حتى تتورم، يأنس في خلوته بالله. إحنا كلنا قدام بعض حلوين، كلنا قدام بعض كويسين مشايخ، لكن الشاهد والضابط والعلامة المميزة لإخلاصك أنت لما بتبقى لوحدك بتعمل إيه؟ تأنس بالخلوة أو في الخلوة بالله، ولا بتستوحش وتبدأ تشبع رغباتك بالمعاصي والذنوب؟ ده من علامات الرياء، إنك في الخلوة تبحث عن الشهوات لترضي نفسك وترضي شهواتك ونزواتك. لكن أهل الصلاح إذا خلوا بالله تبارك وتعالى إذا بهم ينصبون أقدامهم لله تبارك وتعالى. حتى دخل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتعجب من حال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا رسول الله، وأنت رسول الله تفعل ذلك؟ فيرد عليه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يشكر ربه على العمل والاجتهاد والطاعة في السر بالزيادة في العبادة. أما إذا وجدت خلوتك مليئة بالمعاصي وظاهرك مليء بالطاعات والعبادات، فاعلم أنني أنا وأنت نحتاج إلى مراجعة أنفسنا أكثر من ذلك. أسأل الله أن يجنبنا العجب والكبر، وأن يجنبنا الرياء والزلل، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المتواضعين لله تبارك وتعالى. وأسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، سلعتنا التي نحاول جاهدين في أيام أعمارنا أن نحتفظ بها حتى ننجو بين يدي الله تبارك وتعالى، إنما هي مجموعة من الأعمال الصالحة. الصديق الوفي، إياك أن تخسره، فكل صديق لك في الدنيا سيفارقك وسيبتعد عنك مهما كان قربه منك. وانظر إلى جنازة من الجنازات لترى هذا. ذهبنا إلى جنازة وإذا بامرأة تبكي على زوجها بكاءً شديدًا، ولعل ذلك من حبها له. فلما وصلنا إلى شفير القبر ووضعنا الرجل في قبره صارت تزاحم الرجال وتبكي وتصرخ. فقيل لها: ماذا تريدين؟ أريد أن أراه. فتحنا لها سكة ودخلت إلى باب القبر تنظر في قبره، ثم نادت على رجل قالت: يا محمد، جي محمد. لما وصل محمد سألته هذا السؤال، قالت له: هل أخرجتم البطانية اللي كنتم لفنوا فيها؟ هل أخرجتم البطانية اللي كنتم لفنوا فيها؟ يعني تصور، ها، وهي في لحظة الحزن الشديد برضو عقلها متعلق بمين؟ ها، بالدنيا. البطانية نفسها مش هيسيبوها لك، مش هيسيبوها لك، هيفكروا فيها أكتر ما يفكروا فيك. ابنك اللي هيشيلك على كتفه ويمشي بيك لغاية القبر ده آخره، هينزلك ويدفنك ويروح يأكل ويشرب ويعيش حياته والدنيا تمام. صاحبك حبيبك نفس النظام، هيمشي معاك الخطوتين إلى أن يصل بك إلى شفير القبر وينزلك ويدفنك ويقفل عليك ويرجع. صاحبك بيرجع، ابنك بيرجع، زوجتك بترجع، أبوك بيرجع، أمك بترجع، محدش بيفضل معاك. ولذلك أنبه بهذا الحديث في نهاية خطبتي ليكون أثراً في أذنك يرن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، تبعه أهله، وتبعه